القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. علمتني الحياة أن أموال الدنيا لا تشتري سلام النفس، الطمأنينة، الرضا. ومن الغريب أن أغلى الأشياء من الممكن أن تمنحه كلمة خضراء، لمعة عين، لمسة حنان، مناغاة طفل، رفيف زهرة، دعاء أم، شكر عرفان، معونة إنسان. هكذا تقول الأديبة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في بعض رسائلها إلى ابنتها عما علمتها الحياة إياه، وتستكمل فتقول: علمتني الحياة أن الإيمان مرفأ ترسو عليه بشرية الإنسان بأوهامه ومخاوفه وأحلامه أيضا، ولا يؤنس الإنسان شيء كصلته بربه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مهما حلق في الفضاء وهبط على سطح كوكب أو آخر، فما أوتي من العلم إلا قليلا. الإيمان بالله وحده عزة وثقة ورسوخ. إن كلمة الله أكبر إذا اعتنقها الإنسان عقيدة لا يخضع لمن هو دونه. الله أكبر رافعة وجدانية، إذا قالها قائلها عن إيمان فإنه لا يهن ولا يهون. ما زلنا مع الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في خلاصة ما علمتها الحياة إياه. تقول: علمتني الحياة أن الصمت فن كبير ودرس كبير، فكم كلمة ندم عليها الإنسان ولم يفته بالصمت شيء. علمتني الحياة أن ليس كل ما يلمع ذهبا، فمن الناس من يعجبك قوله وهو ألد الخصام. علمتني الحياة أن لكل إنسان صغر أو كبر قيمة، ومن هذا المنطلق يجب أن يعامل الإنسان الإنسان. علمتني الحياة أن الإنسان مهما عاش عمره على الأرض قصير، ولهذا يجب أن يعيشه بالعرض أيضا، فلا يهدره بالتفاهة آنا وبالقلق حينا وبالصراع مرات. علمتني الحياة أن الرحمة ترياق، حتى القاسي يستحق الرحمة لأنه محروم من النور، نور الحب. القاسي ليس إنسانا كاملا، إنه كسر إنسان، لأنه موتور داخله مشروخ، إنسان غير سليم ولم يتكامل ذاتيا. وتستمر الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في سرد بعض ما تعلمته من الحياة. علمتني الحياة أن الإيمان بالقيم الباقية والتعامل معها يرفع الإنسان إلى قيمة وقمة. علمتني الحياة أن النفاق قماءة، ضاعة وضياع، والمرء حيث يضع نفسه. علمتني الحياة أن العلم أغلى الثروات، ولكنه كالزرع يحتاج إلى رعاية. علمتني الحياة أن يوما بغير إضافة في عقلي أو عطائي غير محسوب من العمر. ختاما تقول: علمتني الحياة أن الفنون ليست ترفا بل ضرورة، فبدونها تجف الحياة مهما كثرت فيها الوسائل الحديثة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.